أيها الأخوة الكرام، حتى ندرس بوقف الكتاب، حتى تدرس شيئا من تفسير القرآن، التزم تماما بذلك. طبعا هذه العلامات سنجدها مختلفة من طبعة لأخرى، لأنها تعتمد على معاني التفسير. فربما جهة أصدرت مصحفا ترى لأن معنى أظهر لو نجد بعضهم، والأمر واسع في هذا. لكن أفضل طريقة لمعرفة الوقف الابتداء أنك تدرس تفسير القرآن، ثم تعلم الضوابط التي وضعها علماء الاقتراءات للوقف والابتداء. لكن حتى هذا الحين التزم بهذه العلامات في المصحف الذي تقرأه. ساعات لن تكون كافية لأنها احتمالات الوقف في كل كلمة، فممكن تنشأ احتمالات كثيرة، لكن على الأقل لو التزمت بهذا ستسلم من أخطاء كثيرة. بالمناسبة، الذي وضع هذه العلامات في المصحف أحد علماء يعني الأزهر الشريف، كان موجود إلى وقت قريب، اسمه الشيخ محمد بن خلف الحسيني. هذا من العلماء الكبار جدا. اسمه إيه؟ نحاول نتعرف على هؤلاء العلماء الأكابر الاحترام. هذا الرجل عجيب جدا. خلي بالك، العلم في زماننا يعني قليل ومحبط. احنا نقول احنا علماء السلف في كذا، فبس الى عصور قريبه، يعني الى سنوات قليله مضت، كان علماء الازهر تقال جدا. فهذا مثلا عالم لما تخرج من الازهر يذكر، يعني مثلا في اولا درس على علماء كبار جدا، وتخرج في سن الغيره طبعا بمقياس ذلك الزمن، يعني تخرج عنده حوالي 32 سنه 33 سنه. لما تخرج اللي عمله في امتحان شيخ الازهر، اللجنه التي اجازته عشان تدي له الشهاده العالميه، شيخ الازهر ساعتها الشيخ سليم البشري اللي هو جد الدكتور طارق البشري المعروف يعني، كان مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبد الكون، كان حوالي سنة 1900 تقريبا، ومعهم أربعة من كبار العلماء، ستة دول عصروا شيخ الأزهر والمفتي وأربعة من كبار العلماء. كان هذا الرجل بعد تخرجه تقريبا درس في الأزهر كل العلوم، راضع العلم من صغره. أحد كبار أئمة القراءات اسمه الشيخ الضباع، كما سيأتي معنا ذكره في بعض الأسانيد، يقول عنه، يقول الشيخ محمد بن خلف حسيني هو كده من عيون القارئ المقرئ الرسام، كان خطه جميل جدا، فرسم المصحف كاملا كبير كده، وراح يسكو كاملا بالعلامات واحد لوحة طالب، هو اللي وضع هذه العلامات لمساعدة فكر العلماء الربانيين، لأن تكون عنده فكر للأمة كيف تستفيد، كيف ينقل إليها العلم، كيف يبسط. هو فاهم الوقف الابتداء والتفسير، لكن يريد أن كل الناس تقف وقفا صحيحا وتبتدئ فيها، فوضع هذه العلامات تفكر. ولو فكرت هذه العلامات كلها منطقية، يا إما وقف لازم أقف، يا إما ممنوع أقف، يا إما يتساوى الأمر، يا إما يغلب الوصف، يا إما يغلب الوقف، يعني نفكر على منطقية. لكن بقى تتبع آية أنا وضع هذه العلامات، فرسم المصحف لله، فهنا خط رائع من علامات. حتى الحكومة المصرية وقتها قالت بس هذا يكون مرجعنا في طباعة المصحف. وحتى يعني الملك سعد بن الفؤاد الأول استدعاه وقال له أنت مصحف كبير منسوخ في الأمير، قال له المطابع بقى تاخذه عشان تعمل زيه، قال له اعطيك ذهبا بوزن هذا المصحف وكفاك ملك، قال انا لا نشتري بايات الله ثمنا قليلا، رفض ابدا ولا مليم، كان حاله كان عايش في الازهر بالطعنف، بل اتاه واحد من الصالح من الناس يحب الدين وقال له طب النسخة التي كتبتها خلاص المطار اخذها، اخذ هذه النسخة منك وعرض عليه 50,000 جنيه. الكلام ده سنة حوالي 1906. 50,000 جنيه وقتها نصف ميزانية مصر. 50,000 جنيه وقتها كم تساوي الآن؟ حد يعرف؟ تقريبا بالمعدل الآن بالرغم من هو يعني تصل إلى ربما مئات قليلة من الملايين. مجرد سهم فكان يقول عنه هذا قارئ المقرئ الرسام الفقيه المالكي النحوي في اللغة المحدث شعبي ربنا عالم علامة. بعد تخرجه بسنوات قليلة من 6 أو 7 سنوات صدر الأمر الملكي أن يكون شيخا لقضاء مصر شيخ المقارئ المصري. كان ينظر الأمر الشرعي من الملك تدعو طلبي ومصر ساعتها كان شيخ المقارئ الشيخ المقارئ في العالم كان سنه صغير في الثلاثينات من عمره. فدول جهاديه يجب ان نتعرف على سيرتهم. وأنا برضو أتيت لكم من الحالة لطيفة بالإجازة التي أجيز بها هذا الشيخ الفاضل إجازة لخدم عمه الذي عمه كان من علماء الفقه فأجازه كتبه الإجازة. أنا بحثت عنها وأتيت بصورة منها يحب صورها فيها كلام جميل جدا وتعرف سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطول طريقة جميلة جدا اللي يحب. أنا أتيت بيوم من مكتبة في مكتبة في الرياض فيها وثائق هذه وثيقة فيها فهذه يعني بس نعرف يعني من علماء القراءات من كلام يعني ما تغير سنة 1939 يعني أصل في بس الجيل اللي قبل اللي فات يعني قديم هذا الكلام. لكن انظروا إلى مستوى العلماء وصلاحهم وورعهم يعني نتعرف على هذا.